سورة النساء أول الجزء الخامس والمحصنات من النساء آية 24 آية 24 سورة النساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمحصنات من النساء معطوفة على المحرمات. يبقى أي امرأة مزوجة يحرم على الرجل أن يتزوج. الإحصان هنا بمعنى الزواج. يعني زي ما في حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعمتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة إلى آخر المحرمات مجموعة عليهم كمان إيه؟ والمحصنات من النساء زوجات المزوجات لرجال أحياء دول محرمات عليك تتجوز واحدة متجوزة تروح تتجوزها إذا مات عنها زوجها وانقضت عدتها أو طلقها لك تتزوج لكن طول ما هي محصنة فالإحصان هنا بمعنى إيه المزوجات لأن الإحصان في الشرع في القرآن يطلق بمعاني كثيرة أحيانا يطلق ويراد به الحرة الحرية تبقى اسمها محصنة وأحيانا يطلق ويراد بها المزوجة فتسمى محصنة والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم يعني إلا ما ملكت أيمانكم فلكم أن تستمتعوا بهن بغير زواج فهم؟ هذه المعنى وطبعا ده خلاص ما بقاش موجود في زمن لأنه انتهى ملك اليمين انتهى خلاص من سنة 1850 ووقع كل بلاد المسلمين وقعت بما فيها مصر على إنهاء الرق ما بقاش في رق في العالم وده يوافق مقاصد الشرع الشريف وبالتالي ما فيش حاجة اسمها بقى ايه ملك يمين حدش يروح يخطف واحدة ويقول انت ملك يميني ويتعامل معها معاملة ايه ملك اليمين هذا حرام زنا والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم يعني فرض الله عليكم في الزواج كتاب الله عليكم أي كتبه الله عليكم هذه الأشياء وأحل لكم وأحل لكم قراءة وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين وأحل لكم بفتح الهمزة قراءة نافع وابن كثير والبصريان والكسائي وشعب يقولوا وأحل لكم وباقي القراء وأحل لكم زي ما مكتوب قدامك لأن المصحف اللي قدامك ده بقراءة حفص عن عاصم وأحل لكم تفضل يا سيدي فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة نعم اللي هو المهور يعني يلا ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة نعم يعني لو هي تنازلت عن جزء من مهرها لزوجها برضا نفس لا جناح يقبل يلا إن الله كان عليما حكيما فتح الله عليك لبعض ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن المحصنات اللي هنا بقى دي الحرة إذا المحصنات اللي فوق المزوجة والمحصنات اللي تحت دي الحرة دي ليها معنى ودي ليها معنى خد بالك يلا يا سيدي فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات يعني اللي معهوش أجر مهر الحرة مهر الحرة غالي ويريد أن يتزوج ويخاف أنه هو يقع في الزنا يبقى يتزوج ايه؟ واحده رقيق، او يشتري رقيق يتسرب، يا اما يتزوجها او ايه، او يشتريها، لان احيانا يكون ثمن الرقيق في زمانهم يعني يكون اقل من مهر الحر. فهم؟ يلا. والله اعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن اهلهن واتوهن اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. نعم، فتح الله عليك. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، بكسر الصاد قراءة مين؟ الكسائي، لكن المحصنات اللي في أول الربع بالإجماع كله يفتح الصاد حتى الكسائي، لكن اللي في الآية دي بكسر الصاد الكسائي فقط. عند الكسائي يقول إيه؟ ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات فآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات، برضو الكسائي يقول إيه؟ محصنات في الموضع الثاني، محصنات غير مسافحات ولا متخذات أقدام. محصنات هنا بمعنى عفيفات. شوف ثلاث معاني، يعني غير زانيات، ثلاث معاني. في الأول محصنات المزوجات، وتحت المحصنات اللي تحتها الحرة المقابل الرقيق، وهنا محصنات غير مسافحات يعني ايه؟ عفيفات ولا متخذات أخدان. فإذا أحصن، قراءة شعبة والأصحاب اللي هم الكوفيون مع ده حفص يقولوا ايه؟ فإذا أحصن، فإذا أحصن يعني تزوجنا، فإذا أحصن يعني تزوجنا بعقد وبعدين زنت، يبقى فعليهن نصف ما على المحصنات من العدد اللي هو 50 جلد. 50 جلد. يلا. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فتح الله عليك. يلا. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. نعم. تفضل أستاذ عمر. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. نعم. هنا ثاء ثمن يعني نصف الربع. يلا يشيك. تفضل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن لا تاني أموالكم بينكم بالباطل. لما تلاقي ميم ساكنة بعدها باء في حكم يسمى الإخفاء. أموالكم بينكم بالباطل. يلا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكونوا تجارة عن تراض منكم. أيوة. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. إلا أن تكون تجارة هكذا بالفتح مع التنوين خبر كان الناقصة إلا أن تكون هي تجارة، وتبقى هي دي ضمير مستتر في محل إيه؟ رفع خبر كان، تجارة اسم كان، وتجارة تبقى خبر. دي قراءة الكوفيون، قراءة الكوفيون يقولوها كده. باقي القراء يقولوا إيه؟ إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تكون هنا تبقى تامة، تامة يعني اللي بعدها يبقى فاعل مش اسم. تعرف كان التامة كان الإيه الناقصة إزاي؟ إنك أنت لو شلت كانت تامة وحطيت مكانها وجدة تلاقيها المعنى يمشي. إلا أن تكون تجارة، إلا إن وجدت تجارة، فهمت؟ فتبقى في الحالة هنا كان بمعنى وجد أو وجدت. تجارة تبقى تقول عليها فاعل، فاعل كانت تامة وليس اسمها بقى، فهم؟ يبقى عندنا القراء التانيين كلهم عدا الكوفيون اللي هو هيبقى المدنيان والبصريان والشامي وإيه والمكي، يقول إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تفضل يا سيدي. ومن يفعل ذلك عنوانا وظلما فسوف نصليه نارا. ذلك دي تعود على ايه؟ ذلك ده على ما ذكر قبل. ايه المذكور قبل؟ اكل اموال الناس بالباطل او قتل النفس، ايش هم دول اللي ذكروا؟ قال ما تاكلوش اموالكم بينكم بالباطل ولا تقتلوا ايه؟ انفسكم. أمال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. إلا هنا دي أداة استثناء، الاستثناء ده استثناء منقطع مش متصل. يعني ينفع أن أنا أكل أموال الناس بالباطل لو كان تجارة، لكن غير تجارة ما ينفعش، أو نفهمها كده لو كان الاستثناء متصل وهذا باطل، فهمت إزاي؟ لكن لابد أن يكون الاستثناء هنا منقطع. منقطع يعني إيه؟ يعني مش من جنس المستثنى منهم، أدي معنى منقطع. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة. لو كان الاستثناء من جنس المستثنى منه يبقى معناه يجوز أكل أموال الناس بالباطل في التجارة بس، إنما غير كده لا يجوز، مش كده برضو؟ لا، هي المعنى مش كده، ده لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل مطلقا. إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، يعني إلا هنا بمعنى إيه؟ ولكن غير التجارة عن تراض منكم، يعني المكسب اللي بتاخده في التجارة زيادة في الربح ده ليس من أكل الناس بالباطل، خارج عن المسألة. يبقى بيثبت ربح التجارة أنه ليس أكل أموال الناس، لأن اللي بيشتري بضاعة ويبيعها أغلى منها، ففي فارق سعر، فهل فارق السعر ده كأنك أنت باطل ولا مش باطل؟ فربنا استثنى قال لا، ده تجارة وليس هذا من أكل أموال الناس بالباطل، فهمت بقى؟ يبقى إلا دي استثناء منقطع. يبقى في عندنا الاستثناء نوعين، متصل ومنقطع. المتصل أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، جاء التلاميذ إلا محمد، يبقى محمد ده تلميذ، فهمت إزاي؟ لأنه من جنس المستثنى منه. لما أقول جاء التلاميذ إلا البواب، إلا بواب المدرسة، يبقى ده استثناء منقطع، بواب المدرسة مش تلميذ، فهمت إزاي؟ وده نقطة مهمة علشان نعرف في بعض الآيات تلاقي الاستثناء المنقطع يحل لنا إشكال. يا موسى أقبل ولا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم. لو كان إلا من ظلم استثناء متصل يبقى في بعض المرسلين بيظلموا، يعني فهمت إزاي؟ لا، ده كده باطل، كده هتلغي عصمة الأنبياء، والأنبياء معصوم ما تظلمش. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، سورة النمل كده برضه. يبقى معناها هنا إيه الآية؟ نقول إن استثناء منقطع، يعني إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم من أتباعهم، فهمت بقى؟ إلا من ظلم من أتباعهم ثم تاب من بعد سوء فإني إيه غفور رحيم. يبقى حلت الإشكال، فضل المرسلين معصومين. ليه؟ لانه استثناء منقطع. شفت بقى فهم الاستثناء المنقطع يحل لك اشكالات كبيره. لأن في بعض العلماء اللي مش فاهمين هذه القاعدة أجاز على الأنبياء فعل المعصية قبل البعثة. فهمت إزاي؟ فقالوا إن العصمة تأتيهم بعد البعثة بس، لكن قبل البعثة مش معصومين. أهل السنة قالوا غير كده، الأنبياء معصومون من فعل الكبائر والصغائر وما لا يلي قبل البعثة وبعدها مطلقا. ده مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة. فهم المعتزلة استدلوا ببعض هذه الآيات على عدم عصمة الأنبياء قبل البعثة، وحلها إيه؟ استثناء منقطع واستثناء منفصل، تتحل الإشكال. فهم تبقى ما هي أهمية قواعد النحو في قراءة القرآن وفهمه. وشكر ربك يقول لك قرآنا عربيا غير ذي عوج، يعني لازم تقرأ بالعربي وتفهمه بالعربي، لو جاهل بالعربية هتفهمه غلط. يعني لو واحد فهمه بسيط يقول لك يجوز أكل أموال الناس بالباطل في التجارة بس، ويستدل لك بالآية، صح ولا لا؟ لأنه جاهل ما يعرفش الاستثناء المنقطع. لو عرف الاستثناء المنقطع يفهم معنى الآية، لأن لا يجوز أكل أموال الناس بالباطل مطلقا، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تدلوا بها إلى الحكام، هناك في البقرة مش كده برضه؟ فيبقى قضية الاستثناء المنقطع والمتصل دي لازم تراجعها في كتب النحو تفهمها كويس، لأن تحل إشكاليات كبيرة متعلقة بعقائد المسلمين وبفهم الآيات القرآنية. يلا يا سيدي. وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. اتعلمنا هنا إن في كبائر مطلوبة الاجتناب وفي سيئات، يبقى في حاجة اسمها كبائر وصغائر. يبقى السيئات بمعنى الصغائر، السيئات في القرآن استعملت بمعنى الصغائر. طب والكبائر استعملت في القرآن بمعنى الذنوب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. فهمت؟ مش تقول كده ربنا اغفر لنا ذنوبنا يعني كبائرنا وكفر عنا سيئاتنا، فالسيئات الصغائر تكفر، يكفرها ايه؟ الوضوء، يكفرها الصلاة الى الصلاة، العمرة للعمر، الجمعة للجمعة، مكفرات لما بينهن، مش كده برضو؟ ده في الصغائر في السيئات. طب والكبائر تحتاج توبة بشروطها. فهمت بقى؟ اللي اسمها الذنوب، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم، مش كده برضو؟ والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، يبقى اللمم والسيئات بمعنى الصغائر في القرآن، اللمم والسيئات بمعنى الصغائر. فدي نقط مهمة، طول ما انت قاعد تقرأ في القرآن كده تطلع حاجات تفهمها، لأن اللغة مهمة، لأن ربنا بيكلمنا بلغتنا علشان نعرف أحكامه. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، الإنسان مش معصوم، لابد برضو يعمل شوية معاصي. المعصوم ده الأنبياء، يوم ربنا سبحانه وتعالى لكن كان ولابد حالك المعصية، فلو وقعت في شوية صغائر أنا كفرها لك بعباداتك بالتسبيح والتهليل والصدقات والصيام والعمرة للعمرة والجمعة للجمعة وكل وضوء. لكن اوعى تعمل الكبائر، فهمت؟ اوعى تقع في الكبائر. عشان كده صنف العلماء في الكبائر، ايه هي الكبائر وعلامتها وازاي اعرفها عشان اتجنب. فهمت بقى المسألة؟ فدي نقطة مهمة. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. شوف بفتح الميم، مدخلا كريما، دي قراءة المدنيين نافع وابو جعفر وباقي القراء مدخلا. والفرق بين المدخل والمدخل ان المدخل اسم مكان والمدخل هيئة الداخل. فهمت ازاي؟ يبقى مدخلا كريما، المدخل كريم وانت حالتك في حال دخولك حالة كريمة كمان. فهمت ازاي؟ هيئة الداخل، لأنه ممكن الواحد يدخل في مكان كريم بس يدخل وهو مضروب ومتبهدل ومقلعين هدوم ومقطعين هدوم وداخل الجامع، مش الجامع ده مكان كريم؟ مش ممكن الواحد يدخل كده طريد مطارد ويدخل الجامع؟ يبقى ده يبقى مدخل كريم لكن بمدخل حقير. لكن هنا قراءتين يفيدوا معنيين، القراء يقول لك مدخلا كريما يعني المكان كريم، ومدخلا كريما يعني في هيئة كريمة. فهمت بقى ازاي؟ فالقراءات بتفيد بعضها انها ايه تبين لك معاني دقيقة لطيفة. يلا يا سيدي. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض الرجال. يعني ما تتشبهش بالنساء اذا كنت رجل، والمرأة لا تتشبه بالرجال ان كانت امرأة. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. المرأة تبقى فرحانة انها امرأة، وتبقى فرحانة انها ام، وفرحانة ان هي تبقى تراعي بيتها وتراعي زوجها وتتودد اليه، مش تسترجل تبقى عايز يبقى راجل. والرجل كذلك يفرح انه رجل فيقوم بالبيت ويرعاه ويقوم بما اوجبه الله عليه من عمارة الدنيا. فلا تتشبه الرجال، يتشبه الرجال بالنساء، ولا تتشبه النساء بالرجال. فلا الرجل يتمنى يبقى امرأة، ولا المرأة تتمنى تبقى رجل. كل واحد يقنع بما اقام الله فيه، ويتعبد الله على ما اقامه الله فيه. يلا يا سيدي. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبوا. الرجال والنساء شقائق الرجال في الاحكام. يبقى المرأة لما تكتسب شيء سيئة هتعاقب، تكتسب حسنة هتثاب، والرجل كذلك. إذا فعل سيئة يعاقب، وإذا فعل حسنة مفيش محاباة عند الله. الرجل والمرأة عنده شقائق في الأحكام، مسؤولي. فهمت إزاي؟ للرجال نصيب مما اكتسبوا، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. وللنساء نصيب مما اكتسبن أيضا، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. بخلاف طبعا الديانات اليهودية والديانات الأخرى، عندهم المرأة شيء من النجاسة، وإن هي حبائل الشيطان، وإن هم محقرات. درجة من ضمن أوراد اليهود إلى يومنا هذا يقول الحمد لله الذي خلقني رجلا، فإن المرأة محقرة عندهم. الإسلام مش كده. الإسلام عندنا المرأة مكرمة ومشرفة ومسؤولة، كلكم راعي، كلكم راع وكلكم مسؤول. المرأة في بيت زوجها راعية، وهي مسؤولة عن رعيتها. شوف رفع، جعل لها ذمة مالية، جعلها مكلفة ومسؤولة أمامه سبحانه وتعالى، وجعل لها نصيب في الإرث، ما كانش ليها نصيب في الإرث، وجعل لها حرية تصرف. كل ده إكرام للمرأة، غير موجود حتى في بلاد الأوروبية. يعني حتى في أوروبا المرأة ما لهاش ذمة مالية منفصلة، إذا تزوجت لازم تتصرف في مالها عن طريق إذن زوجها، وتفقد اسمها إذا تزوجت، تاخد اسم عيلة زوجها كأنها يعني همها كده. لا، عندنا المسلمين لا، المرأة تفضل منسوبة إلى أبيها سواء تزوجت أو لم تتزوج، ولها ذمتها المالية، ولها حسابها البنكي المنفصل، ولها كل حاجة. هذه مزايا الإسلام على سائر الأمم. يلا يا سيدي. واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. نعم، واسألوا الله. ابن كثير الكسائي وخلف عن نفسه يقول وسألوا الله من فضله، وسألوا الله من فضله. وفضل الله اللي هو إيه؟ اللي هي الأسباب التي مكنكم منها. هذه فضل الله. انت عايز الرزق، اسلك سبل الرزق، يبقى بتسأل الله من فضل. عايز الطعام، يبقى ابحث عن الطعام الحلال، هذه اسأل الله من فضل. عطشان، خذ الماء الزلال ترتوي، هذا فضل الله. عايز الصلاح، صاحب اهل الصلاح، واتبع سبيل من انا اليك تجد الصلاح. عايز الهداية، اتبع سبيل اهل الهداية تجد الهداية. كل ده من فضل الله. عايز تبقى زوج، ابحث عن المرأة الصالحة. عايز تبقى أب، إن شاء الله تنجب وتبقى أب عن طريق الزواج، لا عن طريق استفاح. كل ده من فضل الله، واسألوا الله من فضل. إن الله كان بكل شيء عليم، يعني بالوسائط المباحة التي جعلها الله بين أيديكم لتبلغوا مراد الله منكم وفقا لتكاليفه. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلماتك كلما ذكرت الذاكرون وقل عن ذكري الغافلون.